عامل في الذكر فانت تسعى لطلب العلم. ده سلوك معنوي وده سلوك حسي. اللي يسلك طريق العلم حسيا او معنويا يسهل الله له بذلك طريقا الى الجنه. حسي ومعنوي. يبقى طالب العلم يسهل له الطريق الحسي الى الجنه من الصراط والقنطره ونحو ذلك. يبقى الطريق للجنه ميسر امامه. ليه؟ لان ده طالب علم نفع الناس بعلمه. والطريق المعنوي ان يقرا في هذا العلم وهذا الدين فيعمل به ويزداد في الحسنات ويوفق لطرق اخرى من العلم وتفتح له ابواب اخرى من الخير تكون سببا لدخوله الجنه. يبقى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريق الى الجنه. اي طريق حسي او معنوي وييسر لك بذلك الطريق الى الجنه الحسي والمعنوي. عن ابي امامه الباهلي عند الترمذي رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلين احدهما عالم والاخر عابد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. العلماء يقولون لو لم يكن لطلب العلم فضلا الا هذا الحديث لكفى. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم واحد عالم وواحد عابد قال: فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. شوف الفرق بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم واقل رجل في الامه كالفرق بين العالم والعابد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ان الله واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. الفضيل بن عياض من رواة الحديث عند الترمذي يقول: من علم بعد الحديث يقول من علم وعمل وعلم فذاك يدعى كبيرا في ملكوت السماوات والارض. من علم وعمل وعلم فذاك يدعى كبيرا في ملكوت السماوات والارض. من الادله التي تبين فضل العلم ما امر به الله عز وجل نبيا من اولي العزم من الرسل. من الخمسة اللي هم أفضل الرسل أمره برحلة طويلة شاقة ليتعلم ثلاث مسائل فقط. ده دليل على ايه؟ على فضل العلم. قصة موسى والخضر عليهما السلام ذكرها الله لنا عز وجل في سورة الكهف نتلوها في كل اسبوع. هذه القصة من القصص الهامة فيها عبر وعظات نتوقف معها قليلا. اولا نتعرف على افراد هذه القصة لان البعض لما يقرأ هذه القصة قد يقع في نفسه بعض الامور تجاه سيدنا موسى عليه السلام موسى بن عمران ينتهي نسبه الى يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. كان بينه وبين ابراهيم 425 عام كما يقول ابن كثير. هو من اولي العزم من الرسل. يبقى عندنا الذين يصطفيهم الله عز وجل لتبليغ الناس رسالاته انبياء ورسل. الرسول اعلى من النبي. الانبياء عدد كثير. الرسل اقل في العدد. من هؤلاء الرسل خمس يسمون اولي العزم من الرسل. يعني اولي القوة والثبات. عانوا مع قومهم اشد ما يعانيه نبي ورسول مع قومه. لذلك الله عز وجل فضلهم على غيرهم من الرسل وسموا اولي العزم من الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى الرسل الله عز وجل يفضل بعضهم على بعض بما يعطيه اياه من الايات والمعجزات. منهم من كلم الله هو سيدنا موسى. منهم كليم الله موسى عليه السلام صاحب قصتنا. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هو افضلهم وافضل الخمس. اعطاه الله عز وجل ايات باهرات ومعجزة خالدة وارسل الى الناس كافة. واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس جبريل. يبقى الله عز وجل من حكمته ان يفضل بعض الرسل على بعض. فسيدنا موسى وعيسى ونوح وابراهيم ومحمد هؤلاء هم اولو العزم من الرسل. سيدنا موسى له فضائل كثيرة. فهو كليم الله. اختصه الله عز وجل بان كان كليمه من البشر. لم يكلم الله عز وجل احدا من البشر الا سيدنا موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج. لما رفع فوق السماء السابعة كلم الله عز وجل. لكن الاموات زي مثلا عبد الله بن حرام لما استشهد ابو جهل كلمه الله كفاحا. ده بعد الموت. لكن في هذه الحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه مناما في حديث اختصام الملأ الاعلى. ولكن موسى اختص بانه كليم الله. كتب له الله عز وجل التوراة بيمينه. الله عز وجل خلق جميع الاشياء بكن. الا ادم خلقه بيديه. وغرس غرس جنة عدن بيمينه. وكتب التوراة لموسى بيمينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على عيسى ابن مريم على موسى بن عمران. فإن الناس يسعفون يوم القيامة. نفخة السعف. فأكون صلى الله عليه وسلم أول من يفيق. فإذا أنا بموسى بن عمران قائما باطشا بقوائم العرش. يعني ماسك بقوائم العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي زعقة الايه الصوف لما طلب الرؤية وخر موسى صعقة فجوزي بهذه الصعقة ولم يصعق مع الصاعقين بنفقة الصعقة أم أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة لسيدنا موسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم فوجدت النبي يأتي ومعه الرهط، يعني الجماعة، والنبي يأتي ومعه الرجل يوم القيامة، يعني يجي نبي الدعوة بتاعته كلها لم يؤمن به إلا رجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فيرفع لي ثوابا عظيما، يعني ناس كثيرة جدا، فأقول هذه أمتي، فيقال لي هذه أمة موسى. ولكن انظر هناك فإذا ثواب عظيم، ثم يقال انظر إلى الجهة الأخرى فإذا ثواب عظيم، فيقال هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يبقى الشاهد ان أمة موسى وأمة الإجابة لموسى كثر وعدد كثير يأتون معه يوم القيامة. غلام موسى هو يوشع ابن نون، يوشع ابن نون وكان نبيا كما في رواية البخاري ومسلم. الطرف الثالث في القصة هو الخضر. الخضر اختلف في اسمه ونسبه اختلافا كثيرا، ولم يجزم احدا بنسبته ولا اسمه. قيل انه ابن ادم بصلبه، هذا منقول عن ابن عباس ولكن اسناده ضعيف. وقيل انه ابن قابيل ابن ادم. وقيل انه ابن فرعون اللي هو ملك مصر ايام موسى عليه السلام، وهذا غريب جدا. وقيل اسمه معمر ابن مالك. وقيل اسمه بلياء. ولكن لم يجزم احدا لا باسمه ولا بنسبه. سبب تسمية الخضر بهذا الاسم كما ورد في الصحيح انه جلس على ارض بيضاء او يابسة فاذا هي تهتز من خلفه خضراء، يعني اما ارض ليس فيها نبات اول ما جلس عليها اصبحت خضراء، او ارض فيها نبات يابس فلما جلس عليها اهتزت فاذا هي خضراء فسمي الخضر. هل الخضر حي حتى الان ام انه مات؟ يعني هذه من المسائل الهامة، وهل هو نبي ام لا من المسائل الهامة جدا، لان ضل فيها بعض الناس. هل الخضر حي حتى الآن؟ بعض الناس يستدلون على حياته بقصص وحكايات ومنامات لا أصل لها من السنة، بل يعني إن أكثر ما قيل في ذلك ما روي ولكن بإسناد ضعيف. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وسجي بثوبه صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة صوتا ينعي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يظنون انه الخضر. الاستاذ هنا لا يصح. الخضر كان يرى، يعني بشر عاده كان مع سيدنا موسى ويرى موسى، ما فيش اشكال. فلماذا يراه من حيث لا يرونه. يبقى صوته مش سامعينه، لماذا اختفى؟ فكثير من المحققين يقولون ان هذا الصوت كان صوت الجن، من واحد من مؤمن الجن، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ايه الادلة على ان الخضر مات؟ يقول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لكن الله عز وجل قد يستثني بعض الناس، زي مثلا الدجال، زي عيسى بن مريم. ففي أدلة تبين أن هذا مما استثني وأنه خالد إلى وقت معلوم. يعني عيسى بن مريم ينزل آخر الزمان ويموت في الأرض، والدجال حي يرزق ويقتله عيسى أو المهدي، المهدي يقتله. لكن لم يثبت أي دليل على أن الخضر حي. يبقى يدخل في عموم هذه الآية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يبقى هو من البشر وممن مات فلم يخلد. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة في ليلة وقال: لا يبقى على رأس هذه الليلة أحد على ظهر الأرض يعيش أكثر من 100 عام. يبقى أي حد كان موجود على ظهر الأرض من هذه الليلة لا يمر عليه 100 عام إلا ويموت. فلو كان الخضر حي في هذا الوقت لماذا من هذا الكلام بالوحي تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لما جلس الصحابة يتكلموا في المفاضلة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: لو كان موسى، يفاضلون بين موسى ومحمد، قال: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني. انا صاحب الرسالة الخاتمة، لو ان موسى او غيره او عيسى او اي نبي او اي رسول موجود في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه الا ان يتبعني، كفرد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلى شرف يناله الخضر لو كان حيا ان ياتي يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان يناشد ربه ويقول: اللهم ان تهلك هذه العصابة، يعني هذه الجماعة، فلن تعبد في الارض بعد الان. يبقى مفيش مسلمين الا دول، مفيش حد بيعبد ربنا الا دول، لو هلكوا لن تعبد في الارض. كان الخضر غير موجود والا كان استثناء وقال الا الخضر يعبد الله عز وجل. أدلة القرآن والسنة تبين أن الخضر قد مات. موضوع أن حي بيحج كل سنة هو وإلياس والكلام ده كله، هذا لا يثبت وليس عليه أي دليل، إنما هي منامات وخرافات عند بعض الناس. بعض الناس عايزين يعلوا، خلي بالكم من الجزئية دي بقى، عايزين يعلوا مقام الولي فوق مقام النبي. والله هذا الكلام يقوله بعض الناس، بل اكثر من ذلك، يقولون ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. شوف كده ضايق ايه، ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. فيقول النبي افضل من الولي افضل من النبي. الخضر ولي، وكان افضل من موسى، وعلم موسى ما لم يعلم. الصحيح ان الخضر كان نبيا في ادلة. نعم، يقول الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهنا الله عز وجل يقول ان هذا العبد اللي وجده موسى وغلامه، الله عز وجل اتاه من عنده رحمة. الرحمة هنا اللي اعطاها الله اياه هي النبوة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هم عايزين ان النبوة ما تنزلش على محمد، تنزل على واحد تاني، هم عايزينه. اهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني ايه؟ يعني النبوة. يبقى النبوة هي الرحمة. في هذا الايه الدليل، في هذا الحديث يدل ان الله عز وجل اتاه من عنده رحمة، اي نبوة. وعلمناه من لدنا علما. العلم اللدني هو علم الوحي. يعقوب عليه السلام لما اولاده دخلوا عند يوسف عليه السلام امرهم ما يدخلوش من باب واحد ويدخلوا من ابواب متفرقة. فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، وما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وانه لذو علم لما علمناه. اللي هو علم الايه؟ علم الوحي. يبقى العلم اللدني اللي من عند الله عز وجل هو علم الوحي. هو يقول: وما فعلته عن امري، يعني ده مش بامري ولكنه بامر الله. ده دليل ان هو ايه؟ كان يوحى اليه. هو ما كانش يعرف الغيب. كان لا يعرف الغيب. ازاي؟ هو كان عارف موسى، ما كانش عارف. هنقول القصه دلوقتي. لما جه على موسى قال له ايه؟ السلام عليكم. موسى قال له كده، قال: وانا بارضك السلام. جبت منين الكلمه دي؟ ما حدش يعرف كلمه السلام. قال: انا موسى. قال: موسى بني اسرائيل؟ قال: نعم. يبقى ما عرفش سيدنا موسى اول ما ايه؟ يبقى ما بيعرفش الغيب. لما سيدنا موسى عرفه بنفسه عرفه، فدل على انه لا يعلم الغيب، وان العلم الذي عنده انما هو علم بالوحي. يبقى الصحيح ان الخضر هذا كان نبي. وردت هذه القصة اللي وردت في سورة الكهف، وردت في البخاري ومسلم. سريعا كده، سيدنا موسى قام خطيبا في بني اسرائيل. واحد بيسأل: من اعلم اهل الارض؟ فلم يرد العلم الى الله، بل قال: انا اعلم اهل الارض. فعاتبه الله عز وجل بان لم يرد اليه العلم، وقال: هناك من هو اعلم منك. قال: وان لي السبيل اليه يا رب؟ قال: في علامة، احمل معك حوت، يعني سمكة، وكانت مملحة عشان تعيش، كانت سمكة ميتة مالحة، في مكسل، يعني في إناء كده أو وعاء، وامشي. أول ما تفقد هذا الحوت ربنا يعمل لك علامتين: إنه يحيي هذا الحوت السمكة الميتة، ثم تتخذ في البحر طريقا لهم عجبا ولها سربا. يعني تدخل في البحر فيمسك الله عز وجل عنها جريان الماء، وتسير فيه مثل الطاق، يعني تعملها زي نفق كده في البحر ما فيهوش ميه، هي تبقى واقفه فيه. آية وعلامة لهم أن هذا هو المكان. أخذ الحوت وغلامه ومشيوا، قعدوا كده عند صخرة على شاطئ البحر فناموا. وقاموا مشيوا الحوت اضطرب ونزل ودخل في البحر وسلك هذا الطريق. مشوا يوم وليلة. وبعد كده قالوا سيدنا موسى يقول له آتنا غداءنا، احنا تعبنا في السفر دوت، هات الغداء. راح قال له تتذكر لما اوينا الى الصخرة ده الحوت احنا فقدناه هناك، هو ده المكان اللي فيه العبد الصالح. كانت العلامة اول ما يفقد الحوت يبقى هي دي العلامة ان هذا المكان فيه العبد الصالح اللي هيعلم موسى ما لم يعلمه. وجدوا النفق ده موجود والحوت موجود. وجدوا رجل نائم على ساحل البحر مغطى بثوب، فقال له موسى السلام عليكم. قال وأنا بأرضك السلام. جبت منين الكلمة دي؟ تعرفها منين؟ دي كلمة غريبة محدش يعرفها. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال يا موسى إن عندك، أول درس أهو، إن عندك من علم الله ما لا أعلمه، وعندي من علم الله ما لا تعلمه. مش حد أحفظ علم الله عز وجل؟ يبقى عنده علم زي اللي عند علم موسى، وكلاهما بوحي. في آخر القصة لما ركبوا السفينة وقف طائر فأخذ من البحر بمنقاره من الماء. قال يا موسى إن مثل علمي وعلمك في علم الله مثل ما نقص هذا الطائر من البحر بمنقاره. علم الله عظيم. علم وعلمك في علم الله زي ما خد هذا الطائر من الايه؟ من البحر. هل اتبعك، وده تلطف، تلطف معاه، وده يدل ان هو نبي، يعني بيستعطف ان هو يمشي معاه. ولن اعطي لك امرا، ويقول له لن تستطيع معي صبرا. ويمشوا مع بعض بهذا الشرط انه ما يسالوش عن شيء حتى يخبره خبره. اول شيء وهم على الساحل وجدوا سفينه، طلبوا ان هم يركبوا معاهم، فعرفوا اصحاب السفينه عرفوا الخضر فركبوهم ولم ياخذوا منهم نولا يعني اجرا. وهو راكب راح اقتلع لوحا من الواح السفينه. سيدنا موسى المفروض كان صبر، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر القصة يقول يا ليت موسى صبرا حتى نعلم من علم الخضر. يعني هم كلهم كم حكاية ثلاثة. اول واحدة كانت من موسى نسيانا. قال له يعني انا نسيت، يعني نسيان طبيعة البشر فسامحه. قال له لكن ما تسألش تاني. قال له انت، هم ركبونا ببلاش وما ياخدوش مننا اجر، وانت تفسد لهم سفينتهم. قال قلت لك ما تسالش. قال خلاص انا نسيت. مشوا شويه ثاني وهم على الشط بعد ما نزلوا من السفينه وجد صبيه يلعبون، فاخذ منهم صبيا فاقتلع راسهم. كده الروايه كده في صحيح البخاري. فاقتلع الخضر راس هذا الصبي. قال له انت برضه ما تصبرش. قال له انت تقتل غلاما ذكيا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، ده شيء منكر اللي انت عملته. قال له الم اقل لك، المره الثانيه قال له لك الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال له خلاص لو سالتك مره ثالثه يبقى ده فراق، مش خلاص الاعذار خلصت. مشيوا دخلوا قريه لئام اهلها، طلبوا منهم ان هم يقروهم يدوهم اكل، رفضوا. يقول فوجد جدارا مائلا، قال الراوي ففعل به الخضر بيديه هكذا فاقامه. قال له دونيس ما كانوناش، لابد ان تشوف اصحاب هذا الجدار وتاخذ منهم ايه؟ اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. انا بقى هقول لك انت ايه الاشياء اللي انت ما صبرتش عليها. اول شيء اصحاب السفينه كان وراءهم، يعني امامهم، وكان يقرا ابن عباس وكان امامهم، ودي من المتضلات في اللغه العربيه. وكان وراهم يعني امامهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا، يلاقي سفينة كويسة ياخذها عنوة بالعاهة، ياخذها من ايه؟ من اصحابها، لكن لما يلاقي فيها عيب يتركها. فلما يجاوز هذا الملك الظالم يصلح سفينتهم، يبقى هو كده افادهم، ابقى لهم على سفينتهم جزاء ما حملوهم بغير ايه؟ اجر. الغلام قال ده ابوه وامه كانوا مؤمنين، وده كان كافر وكان هيتعبهم جدا، وخاف عليهم ان يميل اليه من شدة حبهم له فيموت على الكفر، فايه راح قتله. الثالثة لما دخل القرية قال لك ده كان تحت هذه القرية تحت الجدار ده كان في كنز، قيل ان هو لوح من ذهب مكتوب فيه بعض الحكم، وكان ابوهما قيل ان جدهم السادس او السابع كان صالح. خلي بالكم صلاح الاباء يبقى في الاحفاد، يعني ابوهم الجد السادس او السابع كان صالح، وربنا حفظ ليهم هذا الكنز بسبب صلاح اجدادهم، فأقام عليه الجدار حتى لا يفقدوه ويستخرجوه في وقت يشاء فيه الله عز وجل أن يستخرجوا هذا الايه؟ هذا الكنز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ايه العبر والعظام اللي ناخدها من هذه القصة؟ اولا هذه القصة اللي يأمر فيها الله عز وجل نبي من اولي العزم من الرسل ان يسير مسافة طويلة ورحلة شاقة في سبيل تعلم ثلاث مسائل من العلم، فهذا ان دل فانما يدل على فضل العلم والعلماء. ثاني شيء نتعلم من هذه القصة أن من سئل عن شيء فلم يعلمه أن يقول الله أعلم. الله أعلم نصف العلم. بلاش يا جماعة الجرأة على الدين والإفتاء بغير علم. سيدنا موسى لما لم يرد العلم إلى الله عز وجل عاتبه الله عز وجل وكلفه بهذه الرحلة، عشان بس ما قالش الله اعلم، ومحدش احاط بعلم الكتاب ولا السنة. يقول الشافعي من اعتقد ان علم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في رجل فهو فاسق، مفيش حد عنده كل علم النبي ولا من الصحابة. الكلمات انا مش عارفها ما جريتش فيها ولا اعلم، فلا اعلم نصف العلم. من الادلة انك انت تسلم لامر الله عز وجل، التسليم لامر الله عز وجل في كل امورك. يعني لو كان موسى عليه السلام صبر مع هذا النبي الخضر كان تعلم منه علما كثيرا، كان ايه المفروض؟ ان يسلم لما عنده من العلم ولا يعترض عليه. نستفيد احنا ايه في حياتنا؟ ان لما نقول لك مثلا في شيء ده حرام اقنعني، لازم تقنعني. يقول لك الرسول قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد لسا بمثل، اقنعني. ما في علل يا جماعة اسمها علل غير معقولة في المعنى، العلة مش واضحة. نعمل ايه؟ نسلم لأمر الله عز وجل، نسلم لأمر الله عز وجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون آية صريحة، حديث صريح، حديث صحيح، وبيأمرك بشيء أو بينهاك عن شيء، بلاش فزكة، بلاش تحكيم العقل في النفس، ده منهج المعتزلة. نسلم لأمر الله عز وجل. خلي بالك دي فايدة مهمة جدا. طالما جاء لك حديث وبيأمرك بشيء او بينهاك عن شيء سلم لامر الله عز وجل. سيدنا موسى لما ذهب للقاء ربه وعزلت اليك ربي لترضى، لا قال انه تعب ولا كان في ولا اي حاجه، رايح لايه؟ لله عز وجل. لما سافر فارا بنفسه من القتل بعد ان قتل نفسا خطأ، تعب في هذه الرحله لمدين، حتى قيل انه اكل من ورق الشجر، وبعد كده اوى الى الظل وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. في هذه الرحله اللي كانت معاتبه من الله عز وجل له على ان لم يرد الامر اليه سبحانه وتعالى، قال لقد بلغت من سفري هذا نصب، يعني تعب، جاله شده وتعب في هذا السفر. يبقى يا جماعه سفرنا يكون لله عز وجل، نيتنا تكون خالصه لله عز وجل، والا فلن تجني الا على نفسك. ده كمان ده في السفر اللي هو مش حرام، فما بالك في سفر المعصيه؟ هتتحمل فيه الاعباء والمتاعب والذنوب. ايضا الفوائد ان الخضر لا يعلم الغيب وهو نبي، واحنا قلنا الكلام ده، معرفة سيدنا سيدنا موسى. اخر حاجة ان حسن الادب مع الله عز وجل. الخضر لما قتل في الاول الغلام لما في السفينة، لما نزع اللوح من السفينة، في كل الامور ينسبها الى نفسه، فاردت ان اعيبها، ينسب السوء الى نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليه، الى الله عز وجل، لا ينسب الشر الى الله عز وجل. لكن لما جه في الجدار ده خير، الكنز بقى هو عمل الجدار عشان يلاقوه، فاراد ربك، يبقى نسب الخير الى الله عز وجل. في قتل الغلام فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه، نسب القتل الى نفسه والابدال بخير منه الى الله عز وجل. وهذا من حسن الادب مع الله عز وجل. يبقى نستفيد من هذه القصه حسن الادب مع الله عز وجل. فوائد كثيره جدا، انا وقفت على كتاب حوالي 400 فائده من قصه موسى والخضر، يعني كتاب هذا القدر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم علمنا امر ديننا، اللهم علمنا امر ديننا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.